بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في باب الأمر بأداء الأمانة، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنات الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. هذا الحديث ورده الإمام النووي عليه رحمة الله في هذا الباب، باب الأمر بأداء الأمانة، وهو لا شك فيه ترهيب شديد لمن لم يحفظ حقوق الله عز وجل ومن حقوق الله أولا، ولم يحفظ حقوق الناس، ولم يؤدي الأمانات إلى أهلها. فيقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأسماء المنافقين، وأيضا كان هو من أعلم الناس، من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه بالفتن التي تقع في آخر الزمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه وكان يقول: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يسأله عن الشر الذي يكون مخافة أن يدركه هذا الشر ومخافة أن يقع فيه. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. فحدثه حديثين، أما الحديث الأول فقال فيه: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا هو الحديث الأول، أن الأمانة كانت في أصل قلوب الرجال، كانت الأمانة فطرة في الناس، وزادها الإسلام شدة وقوة حيث نزل القرآن فأمرهم بأداء الأمانات وإعطاء الحقوق لأصحابها، منها حقوق الله عز وجل ومنها حقوق الناس، وكذلك السنة تأمر بذلك. ثم حدثهم الحديث الثاني فقال، وهذا الحديث مخالف للأول، فالأول كان فيه نزول الأمانة في قلوب الرجال، والثاني هو رفع الأمانة من قلوب الرجال. فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تكون الفتن كثيرة، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، فينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه وتنزع الأمانة من قلبه، فلا يبقى فيها إلا أثر صغير لهذه الأمانة مثل الوقت، وهو الأثر اليسير والأثر القليل، ثم ينام النومة الأخرى فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل الأثر يصغر ويصغر ويصغر، وهذا لأنه لم يؤدي حقوق الله عز وجل ولم يؤدي حقوق الناس، فيبقى أثرها مثل المجل. والمجل كما قال المصنف هو التنفق في اليد من أثر العمل. إذا حمل الإنسان مثلا الفأس وضرب به الأرض ولم يكن متعودا على ذلك، فلا شك أن تلك الحرارة وذلك العمل سيؤثر في يده وتنتفخ يده بشيء يعني من الانتفاخ. ثم قال فتراه كالجمر الذي دحرجته، يعني كالجمر الذي يصيب اليد مثلا أو النار التي تصيب اليد فإنها تنفخ أو تنتفخ يده. قال فتراه منتبرا وليس فيه شيء، أي مرتفعا، الجلد مرتفعا وليس في داخله شيء. وهكذا هذه القلوب تراها، يعني ترى الإنسان كأنه صاحب أمانة لكن ليس له من الإيمان شيء وليس في قلبه من الإيمان شيء. لذلك قال فلا يكاد، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعني يقل من يؤدي الأمانة إلى الناس، وذلك في معاملاتهم في بيعهم وشرائهم وعقودهم ومواثيقهم وعهودهم، وهذا الذي نراه اليوم، وهذا الذي لم يره حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وقال أنا أنتظر الآخر. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أهل أمانة، ولا زالت الأمانة تنقص شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى هذا العصر الذي أصبح الناس لا أحد يهتمن أحدا إلا القليل النادر. فإذا أراد الإنسان أن يتبايع فيسأل عن الثقة وقد لا يجده، إذا أراد أن يكون عنده ميثاق لأحد وعهد مع أحد فلا يكاد يجد من يأتمنه على ذلك. قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، أي من قلة ذلك يقال في هذه القبيلة رجل أمين وفي هذه البلدة رجل أمين وفي هذا. وكان الأصل أن يكون الناس كلهم أمناء في أماناتهم، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، يعني يرى في ظاهره أنه من خير الرجال جسدا وعقلا ووجها وإشراقا وغير ذلك، لكن ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ليس في قلبه شيء من الإيمان ولا من الأمانة. ثم قال حذيفة رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر الحديثين، قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، يعني أيكم بايعت، والمبايعة هنا في البيع والشراء لا مبايعة الوالي، البيع والشراء الذي يكون، كان يبايع وكان يتبايع مع كل أحد لأنهم كانوا أهل أمانة، إن كان مسلما لا يردنه علي دينه، إذا كان مسلما وأخطأ في بيعه وشرائه أو أخطأت أنا في بيعه وشرائي معه فسيرد إلي حقوقي ويرده دينه، لأنه له في قلبه من الدين ما يرد هذه الأمانات إلى أهلها، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، لأن اليهود والنصارى قد كانوا يتبايعون مع المسلمين وقد يعيشون مع المسلمين أيضا في بلدانهم لكن تحت إمرة المسلمين، تحت إمرة المسلمين، فإذا أخطأ وأخذ الأمانة من المسلم فإن وإذا لم يرد أن يردها فإن ساعيه والوالي عليه الوالي والحاكم المسلم فيرد هذا الحق لصاحبه للمسلم. ثم قال وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، يعني فإنني أختار الذي أبايعه والذي أبتاع منه وأشتري منه لقلة الأمانة. ثم قال وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق، قلت بأبي وأمي أنت، أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين أي وراء وراء، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم. وهذا الحديث أيضا يدل على عظم شأن الأمانة وعظم شأن الرحم، وهي وصل الرحم أو قطيعة الرحم. ذكر حذيفة أيضا وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث الذي يكون يوم القيامة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا عنده الشفاعة العظمى في أن يقضي الله عز وجل بين الخلق، وعنده الشفاعة أيضا في دخول الناس الجنة. فقال يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، يعني يتميز المؤمنون عن الكافرين فتقرب إليهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، أي يريدون دخول هذه الجنة، فآدم يأتون آدم لأنه أبو البشر وهو رسول من الله عز وجل، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، لأن الله عز وجل أذن لرجل واحد أن يستفتح الجنة وأن يكون له المقام المحمود يوم القيامة وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على فضله على سائر الأنبياء. أما آدم فإنه يقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، ثم وجههم إلى إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله، فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، أي لست الذي اختارني الله عز وجل لذلك، اذهبوا إنما كنت خليلا من وراء وراء، أي أنا خليل الله لكن وراء وراء حجاب، وذلك أن الله عز وجل أرسل إليه رسولا ولم يكلمه الله عز وجل كفاحا ومن وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فوجههم إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فلما أتوا موسى قال لهم لست بذلك، إنما هو عيسى عليه السلام كلمة الله وروحه. ثم جاءوا إلى عيسى عليه السلام فقال لست بذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم عليه الصلاة والسلام ويستشفع إلى الله تعالى فيشفع الله لهم. ثم قال ترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا، لأن الناس لا يمرون إلى الجنة إلا إذا مروا على الصراط، فتقوم الأمانة على اليمين وعلى جنبيتي الصراط، الأمانة والرحم إحداهما عن اليمين والأخرى عن الشمال، وهذا يدل على عظم هذين الأمرين الأمانة والرحم. فيمر الناس على هذا الصراط بقدر أعمالهم، إذا كان الإنسان مؤمنا فإنه يمر كالبرق، والبرق يعني يعرفه الإنسان إذا مر يمر بسرعة فائقة بحيث أن هذه السرعة تكون في طرفة عين، ثم يمرون كمر الريح ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، أي عدو الرجال وسرعة الرجال هي بحسب أعمالهم لا بحسب نشاطهم وقوتهم وقدرتهم، إنما هي أعمالهم هي التي تدخلهم الجنة. ثم والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على هذا الصراط ويقول رب سلم سلم، وهذا دعاء منه لأن يسلم المؤمنين من أن يقع أحدهم في يعني في نار جهنم. ثم قال حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا، يعني يجيء الرجل وهو مؤمن لكن إيمانه ناقص ولم يعمل من الأعمال الشيء الكثير فيكون يزحف زحفا في هذا الصراط. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، أي مثل الكلاب الذي يعلق ويأخذ الناس، والذي يضعه مثلا الجزار الذي يعني يضع اللحم في ذلك الحديدة، فهذه تخطف الناس خطفا. قال أمرت بخطف من أمرت به من الكافرين والمنافقين وغير ذلك. فمخدوش الناجن، أي المخدوش الذي أصيب ببعض الخدوش وببعض الجروح لكنه ناجن وداخل إلى ينجو وتأخذه تلك الكلاليب لكن ينجو من عذاب الله عز وجل. ومكردس في النار، المكردس الذي يلقى ويدفع في النار والعياذ بالله. ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفا، يعني قعر جهنم وأصل جهنم هو 70 خريفا 70 سنة، وهذا لا شك أنه له حكم المرفوع لأن أبا هريرة لا يقوله من برأيه فهو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يقينا عذاب جهنم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.